احيانا بنقف وقفه طويله شويه مع فكره اللغه وتربيه الاطفال، كيف يكتسب الطفل اللغه، كيف يكسب الطفل العربي المسلم المعاصر لغة القرآن والسنة، كيف أستطيع الوصول بالطفل المسلم المعاصر سواء هو عايش في ديار العرب أو في ديار أجنبية، عندي طفل أنا مسلم الحمد لله وعايز أطلع ابني متقن للعربية من أجل واحد هويته وثقافته، واثنين إتقانه لكتاب الله أو فهمه لكتاب الله وسنة رسول الله. طيب أعملها إزاي دي سواء داخل ديار العرب أو خارج ديار العرب؟ فده يمكن من أكتر الحاجات اللي بنقف شوية قدامها في الدورة، فكرة كيف يكسب الطفل العربي في أو المسلم في التاريخ المعاصر سواء كان داخل ديار العرب أو خارج ديار العرب، موجود بقى في اليابان، موجود في الصين، موجود في أوروبا، موجود في أمريكا، كيف يكسب لغة عربية سليمة وصحيحة تمكنه من التعرف على كتاب الله وسنة رسول الله.